مثل الحيوانات سواء الوحشية أو الأهلية أو غير ذلك، وإن كان الإنسان هو النوع من أنواع الحيوانات، حيث أنه الإنسان حيوان ناطق كما عند أهل المنطق. الإنسان حيوان ناطق لأنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، فهو يكون حيوانا، وأنه يدرك الكليات، عنده عقل يمتاز عن الحيوانات بعقله، فهو ناطق وينطق، له كلام يدل على شعوره وعلى عقله، فيكون حينئذ حيوانا ناطقا. لا تقل لي البغبغاء أيضا تنطق مع أنها حيوان، فيجب أن يكون إنسانا. لا فرق بين النطقين، نطق الإنسان نطق عن وعيه وعن مفاهيم كلية وإبداعات واختراعات اكتشافات، أما البغبغاء إنما يكون عن تعليم كلمات محدودة يتعلمها، ولا يمكن أن يدرك ما وراء هذه الكلمات. يقول لك واحد متعلم مثل البغبغاء ما يفهم ما يقول، بس مجرد أنه يتلفظ بالكلمات، هذا تعليم بغبغائي، هذا لا ينفع بالنسبة للإنسان. الإنسان تعليم وتربية إنما تعليم عقلاني، عند عقلانية. فلذا الإنسان بطبيعته مدني، وإن كان في بداية الأمر يعيش في الكهوف، يعيش في الغابات، ولكن لكونه مدنيا شوية شوية تطور إلى أن أصبح عنده ريف وراها قرية، وراها قرية مدينة، ورا المدينة دولة العالم، هكذا وسعت دائرة عقلية الإنسان. فالإنسان طبيعيا مدني، ومدنية الإنسان يستلزمها أنه كل واحد يحتاج إلى الآخر. هذه نقطة مهمة، أنه الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الآخرين، وهذا ما سأذكره كما يدل على ذلك الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلذا يحتاج إلى الآخرين، ومن ثم الإنسان يشكل مجتمع. بداية المجتمع الأسرة، بداية الأسرة إنما تشكل من نفرين، زوج وزوجة، ثم بعد ذلك أولاد، الأب والأم والأولاد، وهكذا تتوسع دائرة الأسرة، عائلة، عشيرة، قبيلة، إلى أن يأتي كل الناس المجتمع. يعني الإنسان يبدأ من نفسه ويكمل هذه النفس بزوجه، سواء الذي يبدأ امرأة أو رجل لا فرق، كل واحد من الرجال والنساء يبدأ أولا بنفسه، فيشكلون اثنين الذكر والأنثى، يشكلون النواة الأولى واللبنة الأولى للمجتمع. فحينئذ الإنسان مجتمعي، والإنسان بعضه يحتاج إلى بعض. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرات من الدعاء، في هذه الجمل، كأنما يشير إلى هذا المعنى، أنه الإنسان لازم يتطور، الإنسان لازم يعلو في حياته المادية والمعنوية. الإنسان من خصائصه العلو، استعلائي، إما هذه الاستعلائية تكون سلبية مثل فرعون يستعلو على الناس ويدعي أنا ربكم الأعلى، استعلاء سلبي، أو لا يكون استعلاء إيجابي، يكون من أولياء الله، الله يعلي بشأنه، يعلي شأنه، فيكون ولي من أولياء الله، يكون مرجع من مراجع، يكون عالم من العلماء، يكون مثقف من المثقفين، ينتفع المجتمع بوجوده، بعلمه، بفنه، بفكره، بهدوئه، بأخلاقه، بتقواه. على كل حال كل واحد حسب شأنه وحسب محيطه وبيئته اللي يعيش بها. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرات يشير إلى هذا المعنى، فيبدأ أولا من أهل العداوة، أنه إلهي أبدل بغضة أهل الشنان، أهل العداوة، المحبة، أنه إحنا مهما يكون واحد يحتاج للثاني، فأنا ليش أخلق لنفسي عدو؟ يقول لك ألف صديق، بالمثل الشعبي ألف صديق ولا عدو واحد، لأنه العدو يخلق لك مشكلة، العدو يمنعك من التقدم، يمنعك من التطور، العدو يخلي لك عائق في طريقك، العدو إذا تشرخ مالك يمشي يخلي عودة بتشرخ حتى تشرخ لا يمشي، حتى لا تتقدم، حتى عرفتك لا تتمشى، اقتصادك لا يتمشي، تاجر يحاول أنه يكسرك، عدوك، العدو ما يريدك الخير والصلاح، العدو الشر. لذا الإنسان مهما يكون يقلل من أعداء أفضل. فالإمام عليه الصلاة والسلام هنا في مقام الالتجاء والدعاء من الله أنه إلهي دول أعدائي، فسعدوا لسوء فهم، عدوا لحسد، أي شيء سبب عداوته، أنه أبدل بغضة، بغضة البغض الشديد من أهل الشناء، من أهل العداوة، المحبة. ثم بعد ذلك يضيق الدائرة، ومن حسد أهل البغي، ذول اللي يحسدوني من المجتمع، قريب غير قريب، بعيد غريب، ماكو فرق، كل من يحسدني أبدله بيش؟ بالمودة، حب مع الطاعة. ومن الأقربين، ذول اللي أقربائي، ذول أبدلهم بيش؟ بالولاية، محبة ومودة وقرب، لأنه الولاية فيها حب ومودة، يعني إطاعة وقرب كما ذكرت تفصيل ذلك. فكل فقرة من هذه الفقرات يشير إلى هذا المعنى، أنه الإنسان يعيش الهدوء. خلاصة الكلام، أنا أريد أعيش الهدوء، ما أريد أخلقني مشاكل، لأنه المشاكل تمنعني عن التقدم. أنا عندي استعدادات، عندي طموح، أريد أوصل إلى طموحاتي، أصل هذه استعداداتي أبرزها، أبرزها للمجتمع، أخليها في خدمة الناس، خير الناس من نفع الناس، أخليها في خدمة المجتمع. وإذا بي هؤلاء الأعداء، أقربائي، حسادي، أعدائي، هذا يكون سبب وعوائق عن التقدم والتطور. فأسأل من الله أن يصلح، يصلحهم حتى أصلح، حتى أسعد بهم. ليش أشقى بهم؟ العدو يكون سبب شقائي، فليش أشقى بعدوي؟ أشقى أكون سعيدا بصديقي ولا أشقى به، أكون سعيدا بأقربائي ولا أشق بهم. فوصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء على أنه قال: ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة. إلهي أبدل ذوي الأرحام، أرحامي، أمي، أبويا ابتداء، ثم بعد ذلك زوجتي وأولادي، ذوي كل أرحامي. الرحم بمعنى الأوسع، الرحم بينما يشترك في رحم، فيكون حين ذن الإخوة والأخوات، لكن بالمعنى الأوسع يأخذ دائرة الأب والأم والجد والجدة، كلهم هؤلاء يكونوا من أرحامي. فأنا إلهي أسألك أنه ذولا إذا كان بناء يعادوني، هذه مشكلة في حياتي، إذا من داخل الأسرة ويطلع على أسراري، يطلع على حياتي الشخصية، يكون عدوا لي وويلاه، كل شيء ما أقدر أشتغل، ما أقدر أتقدم. لذا إلهي أنا هذول العقوق ذوي الأرحام، العقوق يعني القطع، عق أي قطعة، هذول اللي أرحامي ويقطعون عني، يقطعون مبرتهم، صلتهم، فيقطعون عني محبتهم، مودتهم، ولايتهم، هذول إلهي أبدلهم بالمبرة، خلي بروني. إذا أنا عندي قطيعة رحم مع الآخرين، أنا أكون بارا بهم أيضا من الطرفين، يعني لا أنا أكون قاطع للرحم، ولا الرحم يكون قاطع لي، أواصله ويواصلني، أبره ويبرني، هذه الحياة تصير حلوة جميلة، هذه الحياة تصير سبب تقدم الأسرة اللي يكون بها المودة والمحبة، رزقهم زائد كما مر الحديث، عمرهم طويل، تعمر ديارهم، بيوتهم تعمر. أما اللي قاطعين الرحم بيوتهم تخرب، عمرهم قصير، مشاكلهم كثيرة، حياتهم ضنكة، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قطع الرحم إعراض عن ذكر الله، فالحياة تصير صعبة مؤذية. فالإمام يقول: ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة. فالمفروض أنه الإنسان هو يصل برحمه ويطلب من ربي أنه الرحم إذا كان قاطع معي يبدل قطعه بالمبرة والواصل. المبرة معنى الواصل، المبرة من البر، والبر مأخوذ من البر في مقابل البحر، بر بحر، بر بمعنى الوادي الوسيع. فلذا يكون السعة بيني وبين أقربائي، ليكون ضيق وأذية وقطع وما شابه ذلك، لا، بل كنت مثل البر، مبرة، مبرات، سعة، أبر بوالدي، أبر بوالدتي، أبر بإخواني، إخوتي يبرون بي، فحينئذ الإنسان يكون سعيدا في حياته. أكو نقاط مهمة بالنسبة إلى صلة الرحم، أبعاد مهمة. البعد الأول، صلة الرحم يبتني على الجود والعطاء بصورة عامة. وعندنا احنا في الروايات يستحب التجارة حتى توسع على عيالك وعلى أرحامك، فيستحب للإنسان أن يكون كريما على عياله وكريما على أرحامه. كريم، كريم يعني شنو؟ يعني أنه ينظم نفسه، هو ما يأكل حتى يأكل الآخرون، هو ما يأكل، هذا الكريم معناته أنه لا يأكل. السخي هو يأكل ويعطي الآخر، هذا سخي. الكريم فوق السخاء، الكريم هو لا يأكل حتى الآخرون يأكلون، هو ما يأكل حتى الآخرون. مثل ديك عندنا كريم الناس، لذا هو أبدا ما يأكل، بس يخلي شنو الدجاج، دجاجاته هم يأكلون، فروخة يأكلون، أما هو يوقف يحاميهم، فعند حالة السخاء والكرم. لذا الإنسان لابد أن يكون كريم مع صلة أرحامه، مع أرحامه. وهذه الصفة الأخلاقية هذه من شيم الكرام، من شيم الكبار، يعني خلق عظيم جدا. لذا عندنا عن أمير المؤمنين يقول صلة الأرحام من أفضل شيم الكرام، أفضل شيمة، أفضل خلق للإنسان الكريم أن يصل رحمه. الله موسع عليك، وسع على أرحامك، أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا مثلا، أصرف ما في الجيب الله يوسع عليك. الله عودك أنه يعطيك، وعودت الناس على العطاء، فلا تقطع حتى لا يقطع عنك، هاي معادلة. فالمفروض الإنسان يكون وسيع في خلقه. طبعا ابتداء عندك أموال سعهم بالأموال، ما عندك مال، الرسول العظيم قال يا آل أبي طالب إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعهم بأخلاقكم. يا أخي شو أخلاق مع العائلة، مع الأسرة، مع الأرحام، خواتك، أخوتك، أبناء عمك، أعمامك، أخوالك، كلهم ذول أرحامك، عندك خلق، عندي خلق معهم. الإنسان يسعد إذا كان خلوق مع أسرته أولا، مع عائلته، مع عشيرته، مع أقرباء، واقعا يسعد. وأنا جربتها، يحس الإنسان بقوة بظهر. واتفاقا رأيت رواية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة يدل على هذه الحالة النفسية، هذه الحالة النفسية اللي موجود عندنا، أنه الإنسان لما يشوف عشيرته وراء يحس بقوة بظهر. فالإكرام على صلة الأرحام هذه خلق عظيم، هذا من شيم الكرام، يعني لا يفعله كل واحد. الوضيع والبخيل والرذيل والحقير ما عنده إيش خلق، أما الإنسان كريم، الإنسان عنده صدر واسع يشوفه يعطي العياله، ينطي إلى أرحامه بكل سخاء، بكل سخاء، ولا يبطل عمله بالمن والأذى، هم ما يمن عليهم أبدا، بل يشكر منهم أنهم أنتم جعلتوني موضع حسن ظنكم. واقعا أنا بعض الأحيان أشكر من يحسن الظن بي، أشكره أنه جد لطيف اللي تحسن الظن بي، فأنا أشكر حسن ظنك بي أن تطلب حاجتك مني. إن طلب الحوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تملوا النعم. الإمام الحسين روحي فداه يقول حوائج الناس إليكم من نعم الله. كان غني، ومن أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، واحد من أصحابه كان غني ثري. الإمام الصادق في اليوم شاف هاي عبرة إنه ولأهل العلم، إنه إذا عندك بأسرة غني تكلم معهم بهذا الكلام، إذا عندكم أغنياء تكلموا بهذا الكلام، قل الإمام الصادق هكذا يقول. قال له يا عمار أنت الرب مال كثير، عندك مال كثير، رب يعني صاحب، صاحب مال كثير، الرب خمس معاني واحدة منها صاحب. قال أنت رب مال كثير، قال نعم، قال بني عندي مال هواية الحمد لله، الله متفضل عليه. قال نعم جعلت فداك، أروح لك فدوة، بلي عندي هاي الأموال. قال فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة، زكاتك وخمسك تنطي؟ قال نعم، بلي زكاتي وخمسي أنطي، أنطي حق الله. قال نعم، قال فتخرج المعلوم من مالك، إضافة على الزكاة والخمس في حق السائل والمحروم، هذا المعلوم تخرج من مالك؟ قال نعم، بلي سيدي كل حقوق أديها إضافة على ذلك ما. قال نعم، قال فتصل قرابتك، قرائبك هم تطي تناوشهم، تطيهم قرائبك، مثلا أفرض عيدية بهدية تذكرهم شيء، مثلا رمضان تدزلهم كيس تمن، مثلا قطية دهن، مثلا شاي شكر، هاي اللوازم اللي يحتاجها الإنسان، أكثر ملابس مثلا، والعيد هم جاي على العيد مثلا لأولاده ملابس جديدة تنزلهم، تصل قرابتك؟ قال نعم. قال يا سيدي هاي ما اسويها. قال نعم. قال فتصل اخوانك واسع الدائره، اخوانك هم اصدقائك احبائك جيرانك فتصل فيه. قال يا عمار، الامام هنا يبين له حقيقه، قال يا عمار ان المال يفنى، تنخليه بذهنك اموالك في اليوم تروح تفنى ما له بقاء، البقاء لله وما سوى الله فهو فاني. ان المال يفنى اولا، والبدن يبلى، ترى البدن بعدين يصير عتيق، يخلوه بالقبور اللحم يروح، الدود ياكل اللحم، وشوي شوي التراب ياكل اللحم والعظام، وبالاخير يصير رميم تراب يرجع الى اصله. فالبدن هم يبلى ينتهي امره، المال يفنى والبدن يبلى والعمل يبقى، عملك يبقى. اذا تصل ارحامك واخوانك وتطلع حق الله وحق رسول الله وحق اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وحق الساده كلها يؤديها، هذا يبقى. اذا المال يفنى حقيقه، البدن يبلى حقيقه، ويبقى العمل. الموت ياتي، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الامل، الموت ياتي بغده والقبر صندوق عمل. قال له والعمل يبقى. والديان، الله الديان، والديان حي لا يموت. يا عمار انه ما قدمته فلن يسبقك، ما قدمته نقطة لطيفة، شيء اللي تقدم لآخرتك ما يروح، يوقف إلى أن تتيجي، فلن يسبقك، إنما يأخذك ويقودك إلى الجنة، فلن يسبقك. وما أخرته، الإنسان يموت ويجعل من خلفه فلا يلحقك، لأنه إرث يصل للورثة، الورثة ما معلوم شو يسوون بالأموال، يذكرون ميتهم أو لا يذكرون ما معلوم، لذا ما أخرته فلا يلحقك. فإنسان عاقل يقول لك اللي أقدمه ما يسبقني، يوقف إلى أن ينتظرني، واللي أخره ما يلحق بي ينقطع عني، فأنا ليش أضيع أموالي؟ خلي أقدم الآخرتي. فيصل رحمه بأمواله في خدمة الله، في خدمة أهل الله سبحانه وتعالى. وما أخرته فلن يلحقك. فهذه النقطة الأولى، أن الإنسان لازم يكون في صلة الرحم وفي خدمة الرحم ويصلهم بالمال. النقطة الثانية، البعد الديني بالنسبة إلى صلاة الرحم. إيش قد عندنا آيات وروايات وقرأت لكم مجموعة منها، أنه تركز وتحث المسلم والمسلمة على صلاة الأرحام. الرسول الأعظم سئل أبغض شيء إلى الله شنو؟ قال الشرك وقطيعة الرحم. أبغض شيء إلى الله الشرك، يشرك بالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إلا ما أشرك لا يغفر إلا لمن شاء. فالله يغفر الذنوب إلا الشرك، لا ظلم عظيم لا يغفر. لذا جعل في عرض الشكر قطيعة الرحم، أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الشرك الذي لا يغفر وقطيعة الرحم، الرسول أعظم. وفي هذا المضمون إلى ما شاء الله عندنا من الآيات والروايات التي تدل على هذا المعنى بوضوح. النقطة الثالثة بصلة الأرحام، ألخص الموضوع، النقطة الثالثة أنه إحنا ذكرنا على أنه الحياة الإنسانية حياة اجتماعية، فالبعض يحتاج إلى البعض. جاء إلى الإمام وقال سيدي أبو عبيدة، قال سيدي الإمام الصادق أدعو الله لي أنه لا أحتاج إلى الناس، أكو بعضهم عندهم شيء عقلية أنه أنا ما أحتاج إلى الناس بس إلى الله، أبد يدي إلى الله ولا أحتاج إلى الناس، والله مثلا هو إذا يدل بذنبين مثلا أفرض ما أحتاجه ويقدم لي الأشياء اللي يريده، أكل هو الله سبحانه وتعالى ينزل، شرب الماء الله ينزل، كله الله الله، على أساس هو موحد خالص لله مثلا. هاي الأفكار الوهابية اللي بعضها يخرج منها هاي الكلمات. ادعو الله، أبو عبيدة قال الإمام الصادق ادعو الله لي ألا يجعل رزقي على أيدي العباد، رزقي على يدي، هو الرزاق في القوة المتين، هو يرزقني، هو يعرف شو يرزقني، ليش بعد أنا أروح على العباد وأطلب رزقي من العباد؟ ألا يجعل رزقي على أيدي العباد. فقال عليه السلام هاي شو النظرية، هاي شو الفكر غلط. فقال عليه السلام أبى الله عليك ذلك، الله أبى ذلك، الله لا يقبل هذا الكلام، أبى الله عليك ذلك إلا أن يجعل أرزاق العباد بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى جعل رزق البعض على البعض، الطبيب يحتاج إلى القصاب والقصاب يحتاج إلى الطبيب، والقصاب يحتاج إلى النجار والنجار يحتاج إلى القصاب، وهكذا العالم يحتاج إلى الناس والناس يحتاجون إلى العالم، واحد يحتاج إلى الثاني. لذا قال أضى الله، ولكن إذا تريد تدعو الله، ولكن أدعو الله أن يجعل رزقك على أيدي خيار خلقك. هذا الزين، قل له إله اجعل رزقي على أيدي خيار خلقك، لا على أيدي الشرار. أنا ما أريد من أيدي الشرار في رزقي يكون بشر بنفس شري، لا أريد نفس خيري، أريد روحانية في هذا المال الذي يصلني من الغير من الناس، فيكون رزقي على أيدي خيار خلقي خلق الله. فإنه قال ولكن أدعو الله أن يجعل رزقك على أيدي خيار خلقه، فإنه من السعادة أن يكون رزقك على أيدي الخيار، ولا يجعله على أيدي شرار خلقه، فإنه من الشقاوة. الإنسان الشقي يبتلى أنه رزقه يصير على أيدي الظالمين، يأخذ فلوس من الحكومة الظالمة، هذا مبتلى، هذا الشقي. لذا يقول الإله لا تجعل رزقي على أيدي الظالمين، على أيدي الفاجرين، على أيدي الفاسقين. إذا واحد يجي بالمشتري بدكاني، خليج واحد مؤمن متدين، تيجي امرأة متدينة مؤمنة تشتري مني، أموالها طاهرة مطهرة مخمسة تشتري مني، حتى يكون الرزق رزق حلال، ليكون مشوب بالحرام بالربا بالمعصية بالأكل مال الناس وما شابه ذلك، هذا لك حق. فمن الطبيعي الناس بعضهم يحتاجون إلى بعض، ومن ثم في صلة الرحم من هذا الباب، أنه الإنسان يحتاج إلى رحمه كما يحتاج إلى رحم، الرحم أيضا تحتاج إليه. لذا لازم يصير عاقل، يعني كما ينتظر من الآخرين أن يبروه هو أيضا يبر بهم، المفروض هكذا. يقول لك الحياة مثل منشار، أخذوا عطر المنشار شايل من يقص الشجرة تروح وتيجي، تروح وتيجي إلى أن تقطع الشجرة، فلا تقطع الشجرة إلا بالذهاب والإياب من المنشار. فيقول لك الحياة أخذوا عطر كل منشار، فمثل ما تريد لازم تعطيه، مو بس تأخذ، هذا غلط، هاي أنانية، لا، ابذل يبذل لك، اعطي يعطالك، اليد اللي تعطي يد تأخذ، وإلا أنه كلها جيب جيب ميسر. فلذا ورد في هذا المعنى أنه صلة الرحم الذي يكون الإنسان في خدمة الأرحام يوجب المحبة. عن أمير المؤمنين قال صلة الرحم توجب المحبة وتكفت العدو. إذا واحد ما يكون مؤيد من قبل أرحامه ويكون مخذول لا سمح الله من قبل أرحامه، عدوه راح يشمت به. شماتة العدو شيء صعب جدا، شماتة العدو أصعب شيء في الحياة، ربما واحد عدوه يشمت به، أنه يبتلى بمصيبة وعدوك يشمت بك لا سمح الله. فلذا تكبت العدو صلة الرحم. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربي في هذا الدعاء أنه إلهي إذا كان عندي من أرحامي من يقطع ويعقني، وأبدل عقوق ذوي الأرحام بالمبرة كما أنا أبرهم، هم أيضا يبروني حينئذ، ومن خذلان الأقربين النصرة. الإمام هنا في فقرة ثانية أو في جملة ثانية يقول ومن خذلان الأقربين النصرة، إلهي هذا قريبي، هذا المفروض أنه ينصرني، ولكن الآن يخذلني يقطع بي، فإلهي هذا القريب أخي، أنت أخي من لحمي ودمي من رحم واحد، وإذا تتعامل معي معاملة العدو والعياذ بالله، كيف يكون ذلك؟ وهي ظاهرها، هابيل قتل قابيل، قتل هابيل إخوة اثنين شان، عشر إخوة 11 أخ، واحد أخ عدم صغير، اجتمعوا كلهم وذبحوا الأخ الصغير في البير، فسووها صريح القرآن الكريم من بيت نبوة، أولاد نبي، أولاد نبي ابن نبي ابن نبي، بيت نبوة طاهر مطهر، عشر إخوة 11 أخ، إذا بنيامين مشترك وياهم 11 إخوة ذبوا أخوهم بالبير، ذبوا بعدين باعوا بثمن بخس، يا أخي أخوك بيعك بثمن بخس يعني يحرق قلبك، السنة تتبعني الآخرين بيعني قيمة زين، ترفع التقرير، ترفع التقرير زين لآخرك محترم، ليش تبعني رخيص؟ ليش أنت القريب ابن عمي؟ قال أكو أولاد عمي اللي ذبوا أولاد عمهم بالسجن، سجن صدام رفع التقرير، قرايبك رفع التقرير عليك وذبك بالسجن، بعثي على أساس يتقرب إلى يصير بعثي مع النصير، نصير أول نصير ثاني، من السوالف اللي موجودة بالبعثية، كان يكتب تقرير من قرايب، يكتب التقرير على قرايبه حتى يرفعوا لهم شأنه، قرايبه كان يهجروا إلى إيران على أساس إنه هذا عجمي إلى آخره، رفعوا التقرير، صارت ها بالآلاف عندي شواهد. فلذا الإنسان يبتلى بخذلان الأقربين، قريبك يخذلك، مع أنه القريب المفروض ينصرك. فالإمام يطلب من ربي يقول له: إلهي دول اللي يخذلوني أقربائي أحبائي أخواني أخواتي، معناته أنه أنا لازم أكون هكذا. ها قلنا كما الإنسان يطلب من الله أن يكون الأقرباء له أنصار، هو أيضا لابد أن يكون نصير لأقربائه، هو لا يخون أقربائه، هو أيضا لا يخون ولا يخذل أقربائه. ولا كيف أنه أطلب من ربي أنه أقربائي لا يخونوني ولا يخذلوني وأنا أخذل أقربائي؟ ما يصير هذه، هذا دعاء لا يستجاب. فأنا أبدأ بنفسي، أبدأ بنفسي أنه أنا ما أخذل أقربائي أنصرهم، وأطلب من الله أن أقربائي اللي يخذلوني أيضا ينصروني. اسمع هذا الحديث عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة، لطيف، في فضل العشيرة. هاي تفيد العشائر، أن العشائر شقد مهمة، المجتمعات العشائرية. عراقنا مجتمع عشائري، أفغانستان مجتمع عشائري، باكستان مجتمع عشائري، بعض البلاد مجتمع عشائرية. فهذه تفيدهم، أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: لن يرغب المرء عن عشيرته. المفروض الإنسان لا يرغب عن عشيرته، أنه مارد عشيرة، مارد عشيرتي. لا عملك مارد عشيرتي، الله الله بالعشيرة، الله الله بالعشيرة. لو بعد الطوفة مشي إلا غير العشيرة، إذا جتك مشكلة ما دير رفع المشكلة إلا العشيرة. لذا يقول أمير المؤمنين: لن يرغب المرء عن عشيرته. لن يرغب، الرغبة معنى الحب، ويأتي بمعنى الترك، أنه لا يترك عشيرته. لن يرغب المرء عن عشيرته وإن كان ذا مال وولد. عندك أموال، عندك أولاد، لا ذوي أموالك أولادك في يوم يشوف ما يفيدك عشيرتك تفيدك، لا تترك العشيرة، الله الله بالعشيرة. لذا لن يرغب المرء عن عشيرته وإن كان ذا مال وولد وعن مودتهم. لا يرغب عن مودتهم، ما أريد يحبون العشيرة. لا تقول عن مين، ما أريد عشيرة يحبوني، ما أريد يكرموني، ما أريد يحترموني، ما أحترم لا يحترموني، ما لازم، لا. وعن مودتهم وكرامتهم ودفاعهم بأيديهم، ما أريد عشيرة يدافعون. أنا عندي أموال، عندي أولاد، ما أولادي يدافعون عني، لا عمي. ولا ودفاعا بأيديهم وألسنتهم، يدافعون عني بألسنتهم. هم أشد الناس حيطة من ورائي، أشد الناس حيطة، يحيطون بك منهم من ورائك من ظهرك، يعني يكون ظهير إليك أنه تعتمد عليهم. منهم العشيرة الأقرباء. لذا مهم واحد أنه عند نصرة أقربائه. أنا هاي الفاتحة الأخيرة لوالدتي الله يرحم أمواتكم، لما طلعوا عمامي وايد شكلت من عندهم، قلت لعمي أحس بقوة لمن جيت للفاتحة، عشيت الجو يكون حسيت بقوة، حسيت بعز، حسيت بكرامة، أنه أنا عزيز عند عشيرتي. واجعلني عزيزا عند قومي في دعاء الاثنين، واجعلني عزيزا عند قومي وفي عشيرتي، دعاء واجعلني عزيزا، أنه كل عشيرتك من أطراف إيران يجوك، من إصفهان جو، من كاشان جو، من طهران، من دولة آباد، كلهم جو، مع أنه شهر رمضان وشهر الصيام، لكن تعنوا، هذه كلش فخر، اعتز بذلك. لذا يقول: هم أشد الناس حيطة من يعني أنا الحديث أفهمه، يعني لما صارت هاي الحادثة أول أمس والأمس، الآن أفهم هذا الحديث وماذا يقول الإمام أمير المؤمنين. عندي هذا الشعور الآن، يعني ألمسه، أحسه، مو مجرد معلومة، وجدان، صار عندي مسألة وجدانية مو علمية فقط، صار علم، صار وجدان، وجدان فوق العلم. لذا يقول: وأعطفهم عليه وألمهم لشعثه. أعطف الناس عليك عشيرتك، يلمون شعثك، مشاكلك العشيرة. وإن أصابتهم مصيبة أو نزل به بعض مكاره الأمور، ومن يقبض يده عن عشيرته. تقول أنا ما زل العشيرة، أقبض إيد واحدة عن العشيرة، إيدك واحدة عن عشيرتك، فإنما يقبض عنهم يد واحدة وتقبض عنهم أيدي كثيرة. عشيرتك ربما ألف زلمة بيها، فأنت الآن تفقد ألف زلمة. الآن عشائر اللي موجودة لما يصعدهم في حادث سيارة لا سامح الله، من يشيل الدية؟ العشيرة، يجتمعون كلهم العشيرة يشيلون دية الرجل، والحال من يجي الآن يتحمل دية واحدة؟ بالملايين الآن دية يطول، العشيرة فقط. العشيرة تفصل، فصل اللي موجود، النقطة لطيفة عند العشائر أنه فصل، طبعا فصل بشرطها وشروطها، لا يخرج عن حد الشرع. هذه لطيفة، هذه نقاط مهمة في العشيرة، أنه عشيرتك هي اللي تقوم عندما يصاب الإنسان بمصيبة. إذا واحد مات له مثلا مات له ميت أو إنسان مات له، فمن يقوم بالتشييع والتدفين والتكفين إلى آخره والفواتح، وهذا من يقوم؟ أول الناس عشيرتك. بس أكو بعض العشائر احنا طبعا في اسرتنا هذا الجيم ما موجود، لكن عند العشائر انا شايف انه من يقعد بالباب واي واحد يجي يعطي الشيء للعشيره من العشير نفسهم، حتى انه اخذ هذا صاحب المصيبه ما يتحمل عبء الفواتح وما شابه ذلك، وعزائم وفواتح ولائم على روح المرحوم، هذه كلها مصاريف تحتاج الى اموال، يشوف هم العشيره بيناتهم يساعدوه. كذلك في الاعراس العرس ايضا يشوف كل واحد، وهذا صاحب البيت يكتب فلان نطلع مثلا 10، فلان نطلع 20، فلان نطلع 30، عد هو ايضا لما يصير عندهم حادث ايضا يعوض. نقطه لطيفه حلوه في سبيل تمشيه الامور، وانه الانسان لا يحس بالذل، لذا يقول ومن خذلان الاقربين، انه هاي نصره، نصره عشيره، نصره اقرباء، انه بالمصيبه بالافراح تحتاج الى مال، شوف عشيرتكم الذين يقومون بهذا الشيء. وإن أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكاره الأمور، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض عنهم يد واحدة، يدا واحدة، وتقبض عنهم منهم أيدي كثيرة. النتيجة صدق عليه الصلاة والسلام في دعائه أنه إلهي وأبدلني من خذلان، لا يخذلوني أقربائي، من خذلان الأقربين النصرة حتى لا يحرم من نصرتهم. قال أمير المؤمنين، حديث أخير في هذا الباب، قال أمير المؤمنين من دلائل الخذلان الاستهانة بحقوق الإخوان. صحيح، أنا اطلبت من ربي أنه إلهي انصرني من خلال أقربائي، وأقربائي لا يخذلون عند المشاكل، عند الاحتياج، عند المصائب وما شابه ذلك. الدنيا مشاكل، الدنيا حياة كلها مصائب، شايف حياتنا بدي أشوفها، يقول لك من ما التفت ألقيها سودة مصخمة، فأرحانها شكل الصيد، فمن اللي يقدر يحل هاي المشاكل؟ الله سبحانه وتعالى. لكن الله أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابه. السبب واحدة من الأسباب عشيرتك، الله يهيئ لك عشيرة صالحة ومتدينة مؤمنة تعرف وظائفها بالنسبة لهذا الدرج الذي وقع الآن فعلا عنده مشكلة وقع. من يقوم العشيرة؟ تقوم بشؤونه، تقوم بحاجاته باحتياجاته، عشيرة. طبعا أنا أيضا لازم أكون هكذا، لذا قال من دلائل الخذلان متى أقربائي يخذلوني؟ إذا أنا خذلتهم، أنا خذلتهم، إذا أنا فواتحهم ما اشتركت هم ما يشتركون، أنا إذا بعراسهم ما اشتركت هم ما يشتركون، إذا أنا ما أخابرهم هم ما يخابرون، مرة مرتين يخابر، مرة ثالثة يقول شو تكبر متكبر. طبعا هذه نقطة ضعف الديانة موجودة، مع الأسف أنا قليل المخابرة للإخوان والأقرباء، يقول لك إلى متى نخابر؟ شنو التكبر هذا من طرف المقابل؟ ربما هكذا يحمل. لذا من دلائل الخذلان الاستهانة بحقوق الإخوان، أنه الإنسان يستهين بحقوق إخوانه. هذا بالنسبة للفقرات اللي بقيت منا من سابق. وأما الفقرة الجديدة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، لطيف. شوف نكات هالدعاء واقعا لطيفة جميلة جدا. ومن حب المدارين، أكو واحد يراوي لك المحبة بس مو محبة خالصة، مو محبة تبعد بالقلب، أكو محبة تبعد بالقلب خالصة، واحد يحسها يلمسها واقعية، يسموها المقة باللغة العربية. المقة يعني الحب الخالص، واحد تشعر منه واقعا يحبك. أكو واحد يظهر لك الحب، مولاني سيدي عيوني قدامك حبيبي، كل شيء يقول لك حبيبي، لكن انت تدري بيداريك، هذه مو منصدم، هاي من باب المدارات. هسه لو عنده حاجه يمك، لو شوف مثلا يخاف منك، على كل حال هالتعارف اللي عنده وهالاظهار الحب هذه مو خالصه. فالامام يريد حب خالص من الناس، يقول يا الهي اكو اذا واحد يداريني ويظهر الحب لمداراتي، الهي هذا الحب بالمدارين أبدله إلى حب واقعي، إلى مقة. ومن رد الملابسين المقة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، تصحيح هذا الحب، الحب الخالص، مقة عن الحب الخالص، أنه يصحح هذا الحب الخالص لي، لا يداريني لأغراض دنيوية أو ما شابه ذلك، واقعا لا، يظهر الحب عن حقيقة، لأنه الحقيقة حلوة، الحقيقة حقيقة حلوة جميلة، فالحب عن حقيقة جميل. فلذا من يداريني إنما يكون حبه حب حقيقي وليس حب مدارة. بالنسبة إلى المدارات بحوث عديدة عندنا في علم الأخلاق من عدة جهات يبحثون. أولا المدارات على أنحاء. حلو هذا البحث لطيف، ربما سامعي أو مسامعي ما أدري، بس هو بحث لطيف. مدارات الناس، مدارات الأقرباء، مدارات الأصدقاء على أنحاء. تارة يداريك ويداري الناس لأنه الناس تستحق هذه المدارات تكريما وتعظيما للناس. يدار العالم لأن العالم يقول لك مستحق للمدارات للتكريم. يدار الفاضل، يدار المؤمن، يدار المتدين. المدارات شنو أول معناته؟ المدارات يعني العشرة بلطف بلين، ليكن بعنف، ليكن بسوء أخلاق، ليكن فظا غليظ القلب. لنت لهم لين، قولا له قولا لينا. هذا القول اللين يسمى مدارات. فالمدارات بمعنى الملاطفة، بمعنى استعمال اللين مع الآخرين. هاي الملاطفة واستعمال اللين على أنحاء ثار يستعمله لأنه الطرف المقابل اللي الداري يستحق. الناس كرماء، الناس ناس محترمين، احترم تحترم، فيقول لك أنا أداريك وأحترمك لأنه أنت أهل للإحترام، فأحترمك أداريك لأنه أنت أهل للمدارات. هذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام الرسول الأعظم، آيات القرآن تركز على هذه المدارات. لذا الرسول الأعظم، أنا أذكر لكم أربع روايات في هذا الباب لطيفة جدا. مضمون الروايات أنه الرسول الأعظم قال كما أمرني الله بالفرائض، مو أمرني بالصلاة، قال أقم الصلاة، أمرني بالصوم، أمرني بالحج، هذه الفرائض، أمرني أيضا بمدارات الناس. يعني جعل مدارات الناس مثل الصلاة بالنسبة للرسول، بالنسبة للأنبياء. الفرائض الواجبات واحدة من ما هو واجباتهم مدارات الناس، أنه لازم تداري الناس، الناس ناس لازم تداريهم تحترمهم، تستعمل وياهم اللطف واللين والاحترام والقلب اللين والكلام اللين والبسمة الجميلة والعشرة اللطيفة، لازم تستعمل وياهم. الأحاديث اللي واردة في هذا الباب طبعا البعض مع الأسف متعصب، متعنت، معاند، كافر، كافر من الكفر يعني من الستر، يستر على عقله، ما عنده عقلانية. مثل هذا ما تنفع المدارات وياه، إن تنذرهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون بك يا رسول الله. هؤلاء الكافرون تنذرهم لا تنذرهم، الداريهم ما الداريهم ما يجدوا وياهم، هذول ناس معاندين. أما أكو ناس لا منفتحين غير متعصب، هذا يحتاج إلى مدارات. لذا كثير ممن دخل الإسلام في صدر الإسلام إنما دخل على أثر خلق النبي ومدارات النبي، النبي كان يداريهم لذا دخلوا في الإسلام. أقرأ الروايات وأنهي الموضوع إن شاء الله، تتمت الحديث يأتينا غدا. الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله قال أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض. وقال صلى الله عليه وآله إنا أمرنا معاشر الأنبياء، كلة الأنبياء 124 آل النبي من آدم إلى الخاتم، أمرنا معاشر الأنبياء بمدارات الناس. الله أمرنا أن ندار الناس كما أمرنا بأداء الفرائض، يعني أن فريضة، إحنا ندار الناس عن فريضة، عن وجوب، واجب علينا. وقال إن الأنبياء إنما فضلهم، هاي عبرة لنا، درس لكم في رسول الله أسوة حسنة فبهداهم مقتده، لازم نقتدي بالأنبياء. ليش الله فضل الأنبياء علينا؟ سؤال ليش الله فضل الأنبياء علينا، جعلهم نبي ولم يجعلني؟ ليش؟ لأنه النبي عنده في الصفات اللي احنا ما عندنا، احنا حرمنا من تلك الصفات. أما النبي في عالم الدار، في عالم المعنى، في عالم الأرواح والعقول، أثبت هذا المعنى أنه يليق أن يكون نبيا فصار نبيا، اصطفاه الله نبيا. قال إن الأنبياء إنما فضلهم الله على خلقه. ليش فضلهم؟ بشدة مداراتهم بأعداء دين الله، عدو دين الله يداروه. يا موسى أنت وأخوك هارون، أنت وزيرك هارون، اذهب إلى فرعون فقولا قولا ليلا لعله إيش يخشى، لعله يخاف يخشى الله، لذا احتوا باللين. فالأنبياء مأمورين أن يحتوا الناس بالنس، علماء أيضا هكذا مأمور، العلماء ورثة الأنبياء مأمورين أن يتكلمون مع الناس بلين ولطف وإحسان. لذا إنما فضلهم الله على خلقه بشدة مداراتهم بأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله. ميزان الحكمة المجلد الثالث صفحة 239. الرواية الرابعة عن أمير المؤمنين روحي فداه قال: دار الناس، دار الناس يا معودين، دار الناس، أنتم مسؤول الحسينية، خدمة الحسينية، دار الناس، دار الناس تستمتع بإخائهم، تستمتع بأخوتهم. لما دار الناس تستمتع بأخوته، بأخوته، أي يكون أخلك ينفعك. فدار الناس تستمتع بأخلاق بإخائهم وألقهم بالبشر تموت أضغانهم. إذا عنده عداوة وياك ضغينة تريد موت الضغينة بقلبه، لاقيه بشر بأخلاق بابتسامة، لما شو السلام عليكم، هلا حبيبي، أهلا وسهلا، هذه مداراة لبشر يلزم أنه إذا أهل عدهم شوي عليك متأذي منك مثلا شوي شوي هاي تروح تموت الضغينة في قلبي حينئذ. هاي الرواية واردة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. طبعا كما ذكرنا أنه مداراة الناس تكون على أنحاء النحو الأول من باب التكريم والتعظيم للناس، النحو الثاني من باب التقية كما سنذكر ذلك غدا، والنحو الثالث خوفا من شره. هاي خطرة، بعض الأحيان أداري صاحبي أخاف من شره، أخاف من إنسانه، أخاف من سوء خلقه، أخاف إنسان حساس جدا، أنا إذا أحكي يا صاحبي هو يأخذ على نفسه، فمثل هذا مجبور أداري. هاي المداراة القسم الثالث ما ممدوحة بالنسبة إلى من تداري، غير ممدوح بالنسبة لك، ممدوح أنه تداري، أما بالنسبة إلى من تداريه غير ممدوح. فعندنا المدارات على أقسام وأنحاء، القسم الأول بينا، القسم الثاني والثالث يأتينا إن شاء الله بعد ليلة القدر إن شاء الله. باشر ليلة القدر بحول الله وقوته برنامجنا من ساعة 12 إن شاء الله نبدأ بصلاة القضاء، يوم نصلي قضاء إن شاء الله إلى الوحدة، في الوحدة محاضرة مختصة بليلة القدر، بعد ذلك رفع القرآن إن شاء الله، وسحوركم أيضا إن شاء الله على مائدة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كلكم مدعوون للسحور، يعني بعد المحاضرة ورفع القرائن إن شاء الله سحوركم يكون خدمتكم في هذا المكان الشريف. وأنا أشكر جميع الإخوة الذين حضروا في فواتح اللي انعقدت لوالدتي، وأشكر الإخوة الذين أيضا على الإنترنت وتلفونات وبارتوك، تعازيهم جزء وتعازي وبرقيات، فأشكرهم جميعا لأنه الآن على الإنترنت الإخوان يسمعون، فأشكر تعازيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يريهم المكروه ويعطيهم الأجر والثواب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا بعن مولانا صاحب الزمان ليلة الجمعة ليلة زيارة أمير المؤمنين، رزقنا الله وإياكم عن قرب إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولا مقبولا، ودعانا به مستجابا، وأرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وأمواتنا به مرحومة، وأمراضنا ومرضانا به مشفية، وبلادنا به محمية، وجيوشنا به منصورة، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أموات السامعين والمشاهدين والحاضرين، ووالدي، لأول مرة أقول والدي، ووالدي والدي ووالدتي، على أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.